عندي مشكلة مع الناس اللي بتصدق البوستات بشكل مش واقعي. يعني ايه الكلام ده؟ تلاقي بالذات البنات والستات والاخوات الفضليات لما تمر مثلا بموقف صعب او تجربة مؤلمة او كده، فتعدي قدامها كده بوست او فيديو من اللي هو ايه، لو كان خير ما كانش عمل كده. ده مش بوست واقعي، دي اغنية. لازم نبقى فاهمين البوست الواقعي اللي بيتكلم بواقعية، والاغنية البوست اللي متفبرك. ما بكلمش في نوايا والله الشخص، بس هو متفبرك عشان يتفايرل بقى، متفبرك عشان خاطر واحد عايز ينظر علينا، او ينظر وهو حقه ينظر، يعني هو ناظر وبينظر، ما عنديش مشكله في ده، تمام. او هو حد بيعبر عن مشاعره السلبيه وتجربته السيئه اللي هي لا تتوافق مع تجربتي احيانا، ممكن تكون نفس المقدمات، بس انا لطشها بقى. يا جماعه ما تاخدوش البوستات اللي بيكتبها صاحبها في موقف في حياته قاعده في الحياه. يعني انتوا يعني هو موقف حصل له في حياته كتب الكلام ده بشكل جميل، وفي ناس عندها يعني ان من البيان لا سحر كما قال صلى الله عليه وسلم، وعنده نوع من انواع الاحسان في العرض، فهو يكتبها لك الله ايه الكلام، تحس انها قاعده، انما كلام يعني موقف في حياته، ولعله مش قاعده اصلا، لعله موقف استثنائي في حياته هو ذات نفسه. وده الانصاف، ان انت تشوف الحلو حلو وتشوف الوحش وحش، وتدي التجربة فرصتها، وتشوف الحلو حلو يا فندم، وتشوف الوحش وحش، وتدي تجربتك فرصتها، وتجربتك مش زي تجربة غيرك، وما تنسيش اللي كان موجود في الحياة قبل كده، وتبتدي تحطي أو تكوني صورة كاملة لمشهد كامل. ما حكمش على الشخص بتصرف واحد وانسى كل ماضيه الجدع والحلو. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عايز يفتح مكة احكم المدينة عشان ما حدش يطلع بالخبر ان هو هيفتح مكة عشان الخبر ما يتسربش. فاحد الصحابة وهو حاطب ابن ابي بلتاعة رضي الله عنه، يعني لتأويل في سرب الخبر بشكل او باخر، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف وتم منع الشخص اللي البنت اللي طلعت عشان تسرب الخبر، تم منعها والخبر ما تسربش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده واجه حاطب ابن ابي بلتع، فهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا بحب ربنا سبحانه وتعالى وبحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملتش كده كفرا بالله ولا برسوله ولا نفاقا ولا اي حاجه، ولكن عندي تأويل معين. وابتدى يتكلم عن الموضوع ده سيدنا عمر بن الخطاب، كان واقف قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيضرب اعظم الامثله في الانصاف، وان انت لو سمحت لما تشوف المشهد لشخص شوف المشهد بتاع حياته بالكامل، ما تحكمش على شخص بمشهد واحد، لا شوف مجموع المشاهد، هتلاقي بني ادم مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الموقف ده سيدنا عمر كان شايف من وجهة نظره، وعلى فكرة وده ممكن يكون صحيح فعلا، ان اللي يسرب خبر زي ده لا دي خيانة تستحق ان هو يقتل فيها فعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لمشهد تاني بعيد قوي عدى عليه سنين طويلة، ايه؟ غزوة بدر، وسيدنا حاطب كان موجود في غزوة بدر. فاستنى يا عمر ما تعملش حاجة دلوقتي، لعل الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتوا من ساعتها فقد غفرت لكم. طبعا الحديث له تفسير، لا يكون حد فاكر ان اهل بدر يعملوا الحلال والحرام ولا تفرق معاهم، لا الحديث له تفسير، يعني بعض اهل العلم بيتكلم ان الله عز وجل سيوفق دائما اهل بدر للتوبه، وان ما فيش حد فيهم سيصل الى درجه النفاق اللي ممكن يخرج بيه من المله او يستحق بيه امر كهذا. ولكن في الجمله النبي صلى الله عليه وسلم شاف المشهد بشكل كامل. ما انا مش هنسى مشهد تاني لحاطب ابن ابي بلتعه كان واقف فيه مع الاسلام والمسلمين، نفس الكلام. انت تعرضتي الموقف او انت تعرضت الموقف مع حد، الموقف كان صعب، هو ما طلعش احسن حاجه، ما طلعش اجدع حاجه معاك، طيب ما تبص على المشهد بالكامل. الحياه ابس اند داونز، انت هتفضل تبص على تحت ما تبصش فوق ليه؟ طب ما احنا كنا موجودين مع بعض. وساعات الشخص بيبقى جدع وبيبقى محب وبيبقى مخلص، بس ده موقف واحد، موقفين بس في حياه كامله، عديها افهم. ما تكونوش يا جماعه عندكم نوع من انواع الجلد وانتم بتحاسبوا اللي حواليكم، بالذات لما يكون اللي حواليا ده له مواقف كتير قوي اقدر اقول عليه ان هو كان جدع وان هو كان مخلص وان هو كان راجل وان هو كان كان كان بيقف بجد، بس هو ضعف. وساعات بيكون الموضوع له علاقه بالفطره البشريه، يعني هقول لك حاجتين. ان واحد فتن او ضعف قدام الغريزه البشريه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها، او واحده، فاهمين؟ يعني ممكن واحده تتحط في موقف تضعف قدام الغريزه بتاعتها، ان هي ربنا سبحانه وتعالى خلقها مثلا تحب المال، تحب الجمال، تحب الـ الـ الـ الـ تحب هذا نوع من انواع التقدير، تحب نوع من انواع اظهار الجمال مثلا، فتحب نوع من انواع الـ فضغطت على جوزها في وقت زنقته. ما اقولش دي ندله، لا، هي لعل غريزتها يعني دفعتها وهي نفسها ضعفت فما وقفتش قدام. نفس الكلام ممكن رجل مثلا ضعف قدام غريزته مره معينه، بس هو موقف موقفين. ما بقولش ان هو انه مش غلطان، خلي بالكم ده نقطه مهمه جدا، هو غلطان. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان حاطب ابن ابي بلتعه مش غلطان، لا، كان غلطان وغلط كبير ضخم جدا جدا، بس الفكره فكره ايه؟ ان انا ما احكمش عليك من خلال موقف. المصيبه بقى فين اللي انا بتكلم عليه من البدايه، ان في ناس تتعرض لموقف فتطلع تكتب كلام، يجي حد والكلام ده يبقى فيه نوع من انواع بطر العلاقات وهدم البيوت والافساد بين الناس حقيقه، وبعد كده يكتب الكلام بشكل ساحر، شكل جميل، ويكون في واحد تاني على الناحيه الثانيه فاتح الفيسبوك او فاتح الانستجرام، فاتح اي تويتر، فاتح اي حاجه، وهو فاتح قرأ الكلام ده وهو توافق ان الوقت ده هو بيمر بحاجه شبه دي. البوست كان كاتب القصه اجمالا، مقدمات بنتائج، وكأن القصه انتهت على فكره، وساعات بتبقى القصه مش كده خالص خالص، انما اللي قرأ ساعات بيبقى بس في المقدمات ومش كامله، واحتمال يوصل لنتائج تانية خالص، واحتمال صاحب القصه يلمها ويعدلها ويظبطها وتبقى جميله، بس يستعجل ويتاثر بالبوست ده او بالفيديو ده ويخرب بيته ويعيش ازمه مش بتاعته، يعيش ازمه مش بتاعته. يا جماعه ما تسمعوش مشاكل الناس وتعيشوا ازماتهم، دي ازماتهم مش ازماتكم، دي الحاجه اللي هم بيعيشوها مش اللي انت بتعيشها. فالصح ان انت ما تسمعهاش ده بجد، ولو كان حد قريب منك ومحتاج ان انت تسمعه عشان خاطر تدعمه، فحاول ان انت تدعمه بان انت تقويه وان انت تدور له على حل، مش ان انت تغمسه في الازمه اكتر. وخلينا انهي الكلام بكلمه واحده، ان اللي عاش تجربه فاشله وغرق صعب قوي ان هو يعلمك ازاي تنجو، لان اللي هيعلمك ازاي تنجو هو اللي عاش تجربه فاشله وكان هيغرق بس نجا. على فكره اللي ما عاش تجربه فاشله وما كانش هيغرق وحياته برضه مش هيعرف يعلمك، واللي عاش تجربه فاشله وغرق برضه مش هيعرف يعلمك. اللي هيعرف يعلمك هو اللي عاش التجربه الصعبه ونجح، اللي هيعلمك هو اللي عانى ونجح وثبت على هذا النجاح. ويا رب يرزقنا الاخلاص ويهدينا ويتوب علينا. طولت عليكم، وربنا يا رب يصلح لنا حالنا. السلام عليكم.